الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة الباطنة. في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء، ليلة 16 من جمادى الآخرة لعام 45 و 40، ثم يتم يقول لك توحيد توحيد توحيد. والله يا اخوان، تكلم عليها واحد قبل ايام، ذبحتونا بالتوحيد، ذبحناك بالتوحيد، ذبحناك بالتوحيد، الله خلقك بالتوحيد، ذبحناك بالتوحيد. انا اقسم بالله هذا لو فاهم يعني يقول هذا يمكن لا يبقى له اسلام، ذبحناك بالتوحيد. شيء ذبحناك بالتوحيد، تبارك مع التوحيد. يا لو قال قال ذبحتونا انتم بالصلاه، هل يستطيع احد انه هذا يذبحنا بالصلاه؟ شنو ذبحنا بالصلاه؟ شنو ذبحنا بالصلاه؟ هي تقول ذبحتونا بالتوحيد، مش فاهم التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واستغفروا الله، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. هذه الدعوة على وضوحها وأهميتها يا أخوان اليوم مهجورة، إلا من قل ونذر. ناس تموت من أجل التغيير، ناس تموت من أجل التغيير، من أجل الحرية، من أجل المشاركة بالحكم، من أجل البطالة. خلونا واقعين، ناس ناس ناس ناس المقابر، خلونا واقعين، ناس مستشفيات، تعليم صفر، مستشفيات صفرين، وين دعوة التوحيد؟ كل هذا قاعد يكون هذا حق العدلين. أين حق الله؟ أين حق الله؟ أين توحيد الله عز وجل؟ أين عبد الله ما لكم إله غيره؟ تسفك الدماء على ناس مفهم التوحيد، تجد ناس ينظرون ويتصدرون، يقول الله أكبر، صح، شو اسم المصدر؟ كان مجال التحريف، اللي رفع المصحف ويرفع الصليب، يا مصحف الصليب، وين التوحيد؟ ها؟ قالوا إذا دخل المسلمون المسجد بالصلاة أعطوا المصاحف المسيحيين يعني النصارى، فمسكوا المصاحف على ما يخص صلاتهم. فإذا خرجوا المسجد أعطوا مصاحفهم وأعطوهم الصلبان حتى يخلصوا إيش القداس. مسلم ماسك المصحف ماسك الصليب على ما يخلص ذاك منه. هذا ميدان التحرير، ما في دعوة للتوحيد. ليخرج مساكين يموتون بالآلاف، الآلاف يموتون وهم ما عرفوا لا إله إلا الله. تشتت الرحال للقبور وتعبد من دون الله، تسكب الدماعات والعبرات عند القبور. دعوة التوحيد شينا ما بين ضعيفة يا أخوان المسلمين، ضعيفة. اليوم شوف المقاطع، شوف المقالات، شوف المحاضرات.